بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى أو إطعام 6 مساكين لكل مدان. نعم، هذا القول شرح لمعنى الفدية التي فرضت على من ترتبت عليه بفعل شيء محرم، والفدية كما سبق ذكر ذلك مركبة من جملة من الأفعال، وهي ذبح نسيكة نسك، الثانية إطعام 6 مساكين، وهذا الحكم منصوص عليه في السنة مبين في الحديث الذي تقدم ذكره مرارا، وهو حديث كعب بن عجرة، هو الأصل في هذا الباب. وللتنبيه، فإن وصول الفقه في الأبواب محصورة، الأحاديث التي تكون أصولا في أبواب الفقه محصورة، وهذه الأصول هي العماد التي يتكأ عليها في بناء الفروع في الباب كله. وإذا تأملتم ما تقدم من الأبواب بدءا بباب الطهارة، فإنكم تلفون أن جملة من الأحاديث هي التي جعلت أصولا، فكان الحديث عليه المدار الذي يتخذ أصلا هو الذي يكون عليه المدار ويتبع ذلك إلى نهاية الباب. وهذا الأمر أيضا هو الجاري هنا في باب الفدية، فالعمدة في حكم الفدية وصورتها كحديث كعب بن عجرة، وما ورد في كتاب الله تعالى مجملا فسر في هذا الحديث. إذن فالكفارة فالفدية تكون بالنسك أو بإطعام 6 مسكينا، وتقرر أنه يعطى لكل مسكين بدان من الطعام، وهذا القدر قد فسر في الحديث كما تقدم ذكر ذلك ومناقشته، لأنه قد ورد التنصيص على هذا القدر، وهو أن يعطى وهو مدان، يعطى المسكين مدان. ثم ذكر الفقهاء أن الطعام الذي تقع منه هذه الفدية يكون من غالب عيش أهل البلد، وإنما ذكروا هذا لما سبق تقريره في باب زكاة الفطر وغيرها من الحقوق التي تخرج من الطعام. قد ذكروا جميعا أن هذا الطعام يخرج من غالب قوت عيش البلد هكذا. وقد قدم شيء من الشرح لحكمة هذا القيد لأنه من باب التخفيف، تخفيف على الناس، والدين مبني على التخفيف والتيسير، هو الأصل فيه، لأن هذا إذا طلب هذا الطعام وجده متوفرا في الأسواق، وجده على وفرة، فلذلك اختير هذا الأمر على هذا الوجه. وهذا شيء سبق ذكره فلا حاجة إلى اضطراره. إذن فمن الفدية أن يطعم 6 مساكين، يعطي لكل منهما مدين على الوجه الذي تقدم بينه. فرأوا الآخر، أو صيام 3 أيام ولو أيام منا، أو صيام 3 أيام، هذا ما به تمام الخصلة الثالثة من خصال الفدية. الخصلة الأولى النسك، الخصلة الثانية إعطاء مدين لكل مسكين، الخصلة الثالثة الصوم 3 أيام كما ورد في الحديث. وهذا الصوم يقع ولم يحدد له زمان. نعم، قال 3 أيام هكذا ورد في الحديث، لكن كما هو معهود في الطريقة الفقهية أن ما دلت الأدلة العامة على أنه لا يمكن أن يكون مقصودا بالمطلق يجب أن يرد تقيدا في هذا الموضوع. فلا يمكن مثلا أن تكون هذه 3 أيام واقعة في شهر رمضان، ولا يمكن أن تكون أيضا مما دخل فيها يوم العيد، ولا يمكن كذلك أن تكون من أيام النادر وغير ذلك. فإذا علم هذا، علم أن هذا اللفظ وإن كان مطلقا هنا فإنه يتقيد بالأدلة العامة التي تمنع جريان الصيام في تلك الأيام الأخرى. نعم، ربما يقول قائل هذه فدية ولو فعلت في رمضان لكان ذلك مجزئا لقاعدة الاندراج، لكن هذا غير صحيح، فإن الكفارة واجبة ورمضان واجب والواجبان لا يجتمعان في فعل واحد. وعلى كل فإن الإطلاق في الحديث يتقيد بالأدلة العامة التي ترد عليه، وهذا إنما نبهنا عليه في هذا المقام تدريبا للطالب بمثل هذه الفروع التي يتضح فيها أن جلب الأدلة العامة مقبول وسالك في العقل، ولكن عليه أن يعلم بأن هذا الأمر يجب أن يطرده في مواضع أخرى حتى لا يبقى هذا الأمر منزلا حيث يكون بهذا الوضوح وبهذا الورود القوي، ثم إذا جاء فرع آخر كان يستدعي حاله هذا التصرف غفلنا عن هذا المسلك وقررنا الحكم بدليل واحد ونسينا الطريقة التي هي الأصل، وهي أن نجلب الأدلة الأخرى التي قد تكون مذكورة في هذا المقام وإن لم تذكر، بناء على أن النص الشرعي جملة واحدة، النص الشرعي جملة واحدة. ولذلك مثلا يمكن أن ننزل أن الشرع قد تكلم هنا، يمكن أن نجعل الشرع متكلما هنا وإن سكت، لأنه إذا قال ثلاثة أيام يمكن أن تزيد غير يوم العيد تزيده، وغير أيام رمضان، وغير ما ندره واجب يمكن أن تزيده، بناء على أن النص الشرعي جملة واحدة. وهذه طريقة الفقهاء أن تزيد كل دليل يستدعيه المقام وتذكره، وإن لم يذكره الشرع فإنه ينزل ذلك منزلة ذكره. نعم، إذن فثلاثة أيام هنا وإن أطلقت فإنها يجب أن تكون مقيدة بما يقضي من الأدلة العامة تقييدها بالزمان الذي يمكن أن تكون فيه. هذا ما ذكر. وثلاثة أيام من هذه لما أطلقت في الحديث لم يرى المالكية مانعا من أن تفعل بعد يوم العيد مباشرة، بعد يوم العيد، إذ رأوا بأن هذا الشخص الآن قد طولب بهذا الصيام والنبي سكته عن التقييد، وأيام الأيام منا ليس فيها ما يدل على الحرمة، لأن محل النهي الشرعي يوم العيد، والأيام التي بعد العيد ليست من العيد لا لغة ولا شرعا، وبذلك فإنها محل هذا الصيام ولا إشكال في ذلك. نعم، هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرع الآخر. ولم يختص بزمان أو مكان. الفدية الإتيان بها لا يختص بزمان ولا يختص بمكان. لا يختص بزمان من الأزمنة التي يكون فيها هذا الصوم مباحا، ذلك وإن قال ولم يختص بزمان فإنه يعني بذلك الزمان الذي يكون فيه هذا الفعل مباحا، وكذلك قوله لم يختص بمكان هذا عام، فيمكن لهذا الذي عليه هذه الفدية أن يصوم الناشئ حيث شاء، فيصوم في مكة ويصوم في بلده ولا إشكال في ذلك، ما دام أنه لم يرد شيء يفيد التخصيص فإنه لا يصار إليه، والشرطية لا تؤخذ من الأمر ولا من الحكم، لأن الشرطية شيء زائد على مجرد الأمر وعلى مجرد الحكم. فالقول مثلا بأن يشترط أن يقع هذا الصوم خارج الحرام هذا لا دليل عليه، أو يقال يشترط أن يقع هذا الصوم في الحرام هذا أيضا مثل الأول بلا فرق، فوجب التعميم والإطلاق لعدم وجوده ما يدل على خلاف ذلك. وهذا الذي صار إليه المالكية هنا من عدم تخصيص الفدية بالزمان والمكان أخذوه مما سلف ذكره، وهو أنهم استثمروا لفظة نسك. قالوا لفظة النسك تعني الذبح لله، الذبح لله هذا هو النسك. نسك ينسك بمعنى أتى بذبح لله تعالى، ذبح الشيء لوجه الله تقربا إليه سبحانه، هذا معنى النسك. ودلالة هذا اللفظ تقتضي هذا الذي قرروه من أن هذا الأمر لا يختص بزمان ولا يختص بمكان، فرأوا بأن هذا الشخص لو صار إلى بلده فإن له أن يأتي بالفدية وهو في بلده، فيطعم في بلده ويذبح في بلده إلا يوجد ما يقتضي منع ذلك، وكذلك أيضا يصوم في بلده بالأولوية. لكن بعضهم مال إلى أن الإطعام يكون في الحرام وكذلك الذبح أيضا، ولعل ما أوجب ميلهم إلى ذلك هو أنهم يقولون بأن هذا الأمر متعلق بهذا البلد، والأصل فيما فرض في فعل في البلد أنه يكون لأهل البلد كالزكاة. الزكاة التي تخرج مثلا في البلد تعطى لأهل البلد، وهذا الفعل سيقع في هذا البلد، فالأصل أن يكون هذا الذي يترتب عنه أيضا ينظر فيه إلى هذا الحال معطى في أهل البلد. لكن هذا لا دليل عليه، ما دمت لفظة النسك هنا لا تستلزم هذا الحكم، فلما أخذ له إلا من خارجين، وهذا متعارض. إذن فلفظ النسك هنا متمسك المالكية، لكن هذا كما سبق أن ذكر متمسك ضعيف، لأن كل ما أوردوه هنا هو أنه عليه السلام لم يصرح بالهدي. قالوا ولو أنه أراد القصر على مكة والحصر فيها لهذا الفعل لصرح بلفظ الهدي الذي يلزم بهذه الصورة المخصوصة، لكنه لم يصرح بالهدي، فإن ذلك مشعر بالإطلاق. لكن ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن تصرح بالهدي، وإذا كان هذا هو الحال فإنه قد وقع التعارض بين ألفاظ هذا الحديث، فسقط الاستدلال بهذا اللفظ بهذا الاعتبار. إذن هذا الدليل الأول لدين المالكية، وهذا ما فيه لا حجة فيه لأنه يعارض ما يساويه. فللخصم أيضا أن يقول لقد ورد في الحديث لفظ الإهداء فوجب أن يصار إلى ذلك، وهذا إشعار من القول النبوي بوجوب هذا الحصر والقصر في هذا المحل، وإذا كان هذا هو الحال فلا حجة في الألفاظ بعد هذا التعارض. وتمسكوا بأن هذا مذهب التابعين، وهذا قوي، أن التابعين إذا صار جمهورهم إلى قول فإن ذلك يدل على النقل، أن من شرط ما يكون فيه الاجتهاد التعارض والاختلاف. لكن لما صار التابعون إلى الأخذ بهذا وهو تعميم هذه الفدية في كل مكان كان ذلك حجة تدل على أن هذا منقول عن سلف. الدليل الثالث أنهم قالوا بأن النجم قال لكعب بن عجرة هذا القول وهو في الحجابية، ولم يشترط عليه أي شيء سوى أنه أمره بهذا الفعل، ولو كان هذا الفعل مقيدا لذكر له ذلك، لأن السكوت لأن ترك البيان في وقت الحاجة غير جائز بالإجماع، وهذا وقت البيان، ولما لم يرد التقييد دل اللفظ على العموم والإطلاق فوقع التمسك بذلك. هذا ما تمسك به المالكية في هذا الحكم، والذي يظهر أن ذلك قوي، لأن الأصل في الأحكام أنها لا تثبت إلا بدليل، ومن الأحكام التقييدات والتخصيصات ووضع الشروط، كلها أحكام. فالذي يريد أن يخصص ورد أن يقيد ورد أن يزيد شرطا يحتاج في هذا الفعل إلى سوق الدليل الذي يقضي بذلك. فإذا لم يأتي بهذه الحجة فالأصل خلو هذا المحل من هذا الحكم استصحابا للبراءة الأصلية والدليل العقلي. هذا ما يقال في هذا الباب، وهذا فيه تخفيف كبير على الناس، إذ قد يتذكر الشخص مثلا وهو في بلد بعيد عن مكة أنه قد ترتب على فعل من الأفعال أن عليه الفدية، بما كان لا يعلم ثم علم، فعلم أن عليه الفدية فليأتي بها في بلده، فليطعم 6 مساكين ببلده أو ليذبح نسيكة في بلده، وبذلك يكون قد أتى بما وجب عليه. ولو أنه وجب، ولو أنهم ألزموه بأن يذبح، لأنه قالوا لا يجوز أن تصدق بها، لابد أن يذبحها، وهل تقبل النيابة ولا تقبل النيابة، هذا سيأتي في باب الزكاة. لا بد أن يذبح ولا يجوز له أن يتصدق، لأن لفظة نسك ينسك يستلزم إهراق الدم ولا تجزئ الصدقة. وهذا من باب أخذ الأحكام من دلالة القول، النسك أخذوا منه التعميم في البلدان والأزمان، وأخذوا منه أيضا وجوب إهراق الدم، فمنعوا التصدق بها قالوا هذا لا يجزئ، لأن التصدق لا يساوي لفظ النسك في الدلالة الشرعية ولا في اللغوية، فلازم الإتيان إذن بهذه النسيكة على وجه العموم، ثم يؤتى بعد ذلك بهذا الشرط وهو الذبح. لفظ نسك ينسك يستلزم هذا الأمر، فلا بد من المصير إليه. إذن خلاصة الكلام أن هذا المذهب هو الأخف، وإلزام الناس بالذهاب إلى الحج مرة أخرى من أجل الذبح هذا لا شك أن فيه مشقة زائدة، وربما يرتقي إلى درجة التعذر، أنه كما هو معهود في هذا الزمان الوصول إلى مكة في أيام الحج ليس بالأمر الهين. قد يقول قائل بأنه قد يذهب إلى العمرة ثم ينسك أو يطعم هناك ولا إشكال، وهل الناس يملكون المال الذي يحتاج إليه في تحقيق هذا المطلب؟ هذه مسألة في الحقيقة أن يؤخذ فيها بهذا المذهب، أولا لرجحان مستنداته، أنكم لا تظنوا بأن الفقيه سيتحرك عن الأصل إذا لم يحرك الشارع، فهذا الفقيه كهذه القربة التي تأخذها فتضعها في مكان، فحيث وضعت تبقى ولن تنتقل إلا بنقلك، كذلك العقل الفقهي، فحيث وضعه الشرع يبقى وينتظر أن ينقله، فما دام هذا العقل أبقي على حال فسيبقى على حال إلى أن يريد الشارع فينقله مرة أخرى فينتقل، هذه طبيعته. ولذلك إذا تمسك هو بعدم الورود فهذا متمسك شرعي، لم يريد ما يدل على التخصيص، لم يريد ما يدل على الحصر في مكة، لم يريد ما يدل على جواز التصدق، فهذا كله إذا أخذ به إنما تمسك بهذا الموضع ينتظر أن يأتي الشارع مرة أخرى لينقل فهمه وعقله إلى شيء جديد، وما دام لم يريد يتمسك بهذا الذي وصل إليه ويتعبد الله بذلك، وهذا أقصى مراتب التكليف، هذا ما هو المطلوب منه ولم يطلب منه شيء آخر. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو الذي مضى إليه المالكية في هذا وفي هذا التخفيف الذي سمعتم أخرى الآخر، إلا أن ينوي بالذبح الهدية كحكمه. نعم، لو نقل الفدية إلى الهدي هذا جائز، لأن الذبح الذي في مكة الأصل فيه، الأصل الشرعي فيه أن يكون هاديا، هو الأصل فيه، والفدية هذه أتي بها جبرا لما يقع في الحج من النقص، والأصل فيها في الحقيقة أنها تلحق بالهدي، ولكن وردت أدلة كما سمعتم تعطيها خصوصيتها في عدم وجوب فعلها في ذلك المكان ولا عدم تخصيصها بالزمن. إذن فلو نقل هذه الفدية إلى الهدي كان ذلك سائغا، ولا ينقلها بالنية على القول المشهور في المذهب. قالوا النية هنا ليست ناقلة، بل لا بد من الفعل الذي يحقق النقل، أن هذه عبادة، والأصل في العبادة أنها لا يدخل فيها بالنية إذا كانت فعلية. وقد رأيتم ذلك في الصلاة، فلا يمكن لك أن تدخل الصلاة بالنية، بل لا بد أن تأتي بفعلين يكون مفتاح الصلاة وهو تكبير الإحرام. وكذلك الحج أيضا كما سبق أن ذكر على القول الذي ترجح عندهم أنه في الإحرام يدخل بالنية مع هذه الأشياء التي تدل على الدخول، وهو التلبية أو المشوء إلى مكة، على خلاف بينهم في ذلك، هل تكفي نية أو لا تكفي، مسألة خلافية، هذا معروف. لكن ظاهر أن هذا الفعل كما قرروا ألحقوه بما لا يتحقق الدخول فيه إلا بالقصد مع الفعل. هذا الفعل فسروه بأنه الإشعار، قد قدمنا هذا التفسير تفسيره مرارا، أو التقليد. إذا أتى بالتقليد أو أتى بالإشعار فإن ذلك قاض بالانتقال، فهذا قد نقل هذه الذبيحة من ذبيحة الفدية إلى ذبيحة الهدي، أو هي نفسها الهدي فقط لتقريب الألفاظ. فإذا فعل ذلك فإنه لا بد أن يأتي بهذا الذبح في محله حتى يبلغ الهدي محله. أين يذبح الهدي؟ في أي مكان؟ أين يذبح؟ ها؟ من وقف بعرفة. لا، أين المحل؟ محل الذبح؟ هل هو الحرم كله أو في محل مخصوص؟ ها؟ ها؟ أحسنت. محل الذبح منى فقط، منى فقط. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المنحر بعض ما أحيط بها، وهو بطنه، مش بطنه محسر، من مكة، من منى ولا من عرفة؟ ها؟ سبق أن ناقشنا هذه المسألة، مش بطنه محسر من مكة ولا من عرفة؟ ها؟ وذكرنا هذا، قلنا إلا بتنا محصرين، ألم نخرجه من منى؟ نخرج بتنا محصر من منى، ونخرج الجعرانة من عرفة، أليس هذا هو الذي ذكرناه؟ إذن فالمنى كلها منحر، الحرم ليست محلا لنحر الهدي، منى فقط هي محل النحر. إذن فإذا كان هذا قد نقل هذه الفدية إلى الهدي فلا بد من أن يذبحها بمنى، هذا ما تقرر. وبعض الفقهاء مال إلى أن هذا الفعل قد يقع بالقصد وحده، مال إلى ذلك، قال لو قصد الهدي كان ذلك كافيا. والذي سيكون حكما في هذا الموضوع هو أن ننظر إلى حقيقة الهدي، متى يكون الشيء الذي يذبح بمنى هديا شرعا، متى تنطلق عليه حقيقة الهدي؟ هل الشخص إذا قصد أن هذه البهيمة بقرة ناقة شاة هدي، هل يسيرها ذلك هديا أو لا بد من القصد مع الإشعار والتقليد؟ بماذا تكون الذبيحة هديا؟ لأن إذا صارت هديا أصبح ذلك من الواجب الذي يجب الوفاء به. بماذا تصبح الذبيحة هديا؟ هل بالقصد أو الإشعار والتقليد؟ بالنية وحدها، هذا هو الراجع، بالنية يصير البهيمة هديا. فإذا قصد أن هذه الناقة للكعبة تذبح فإنها هدي، ولا يحتاج إلى إشعار ولا إلى تقليد، وإنما هو من تمام الحقيقة وليس شرطا مصححا لهذه الحقيقة. يتبين ذلك. هذا ما قرر في حق هذا الأمر، فإذا كان كذلك فلا بد من أن ينتقل إلى ذلك المكان ويأتي بهذا النسك في هذا المقام. ولا يجزئ غداء أو عشاء. لما ورد التنصيص في الحديث على أنه لا بد من المدين كان هذا التقدير مشعرا بالخصوصية وتمام الماهية. لما ورد في الحديث ما يدل على أن كل مسكين يعطي مدين، وكان التصريح قد ورد بذلك، فإن هذا يؤخذ منه أن هذه الكفارة لا تتم إلا بهذا القيد، وهو إعطاء مدين لكل مسكين. وإذا كان كذلك فإنه لا يجزئ غداء ولا عشاء هكذا. لكن أشهب قال بأن الأمر متعلق بالمقدار، فمتى حصل هذا المقدار في الإطعام فإنه كاف، سواء كان هذا الإطعام على صورة مد كل مسكين بمدين أو كان بصورة إطعام كل مسكين مدين. يقول أشهب بمعنى أنك ستطعم طعاما ثم تجمع المساكين الستة ثم تعطي لكل واحد منهما هذا الطعام الذي يساوي هذين المدين، أو تجمعهم جميعا على طعام يصل إلى هذا القدر. لكن إشكال أن إذا جمعت ستة أشخاص على قصعة من كسكس مثلا فإن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من الآخر، فيأخذ أحدهم مدا والآخر يأخذ ثلاثة أمداد، فيختل ميزان هذا العدل، وحينئذ يكون القول النبوي هنا غير ممتثل وغير منزل على الناس في الحقيقة. لكن لماذا لم ينظروا إلى الإشباع؟ لماذا لم ينظروا إلى ما يشبع؟ فإذا شبع هذا الذي يأكل قليلا ننزله منزلة الإطعام، ننزل هذا أنه قد تحققت فيه حقيقة الإطعام، والآخر الذي لا يشبع يأكل حتى يشبع وإذا كان أربعة أمداد، لأن ذلك لفظة المد الذي ورد في الحديث يكدر شرعية هذا الأمر ويمنعه تحقيق هذا الحكم الشرعي في هذا المقام. قال مدين لكل مسكين، معناه أن هذا فيه صرف قدر معينين مخصوص للأشخاص، ولم يعلقه لا بغداء ولا بعشاء ولا بإشباع. وما دام هذا القيد لا يقبل هذه العلل ولا استنباط هذه المعاني هنا، فإنه يبقى هو المحكم الذي يجبه أن يصار إلى تنزيله في هذا الحكم. وإذا أردت أن تصل بيت الإشباع فيقول لك المدين من الناس من يشبعه ما هو أقل، ومن الناس من لا يشبعه المدان، مما يدل على أن الشرع لم يقصد لهذا المعنى. حتى لو نظرنا إلى الغالب فإن أغلب الناس لا يحتاج إلى المدين في الإشباع، هذا كثير. وإذا قلت بأنه غداء أو عشاء سيقول بأن هذا لا يحقق القيد الذي ارتبط به هذا الفعل وهو إعطاء المدين، وكل استنباط يرجع على الأصل بالبطلان والإسقاط فإنه استنباط فاسد. قاعدة المشهورة أن كل علة ترجع على الأصل بالإبطال فإنها علة فاسدة ومناط مضطرح، هذا قد يرجع على هذا بالإفساد. سيرجع حينئذ ما قرره عليه السلام من إعطاء المدين ملغا، وإذا أدى ذلك إلى إلغاء هذا الأصل فإن الذي استنبط منه أيضا يلغى، وأن العلة إذا رجعت على الأصل بالإسقاط أو بالتعطيل فإن ذلك يدل على فسادها وسقوطها. وإذا ألغيت حقيقة الحكم الأصلي فكل مصطون بتبع ذلك يعتبر أيضا فاسدا. هذا أصل مقرر عند علماء الشريعة بالإجماع، كل مناط أو علة يمكن أن يكون راجعا على الأصل بالإبطال فإن ذلك يدل على بطلان تلك العلة وذلك المناط والحكمة أيضا إذا أخرجت ثم أخلت ببقاء الأصل فإن ذلك يؤدي إلى الطرح وإزالة الاعتبارها. هذا ما قرر في هذا الشيء. إذن فوجود المدين في النص النبوي قاض بالبقاء على ذلك أو ما قد يكون محققا له، وما سوى ذلك فإنه لا يعتد به. نعم لا منع عن العشاء والغداء لا يمنع، لكن بشرط أن تعطي لكل مسكين مدين، أن تصنع مثلا قصعة من كسكسين ليس كذلك، ثم تملأه في كل إناء تضع مدين ثم تعطي للمساكين في وقت الغداء فيتغدوا ويتعشوا لا إشكال في ذلك، لكن بشرط أن لا يخل ذلك بالقيد الأصلي في المسألة. وحينئذ هل هذا من باب إطعام المدين أو من باب إعطاء الغداء والعشاء؟ خطأ لعمر القبالة عينيه سواء، قلب على ذلك واش هذا غداء ولا يعطى مدين؟ ما هو؟ فسره بما تشاء. يمكن تقول هذا من باب إعطاء المدين، ويمكن تقول هذا من باب التغذية والتعشية كما قال الشاعر ليت عينيه سواء. تبحث عما قصده إذن. فكلا الأمرين هنا محتمل. نعم. ثم قال نعم إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه في الاختصاص بمينا إن وقف به بعرفة وإلا فمكة. نعم إذن فيتبعه في مكة أيضا إن لم يقف به كما في الهدي الأصلي. نعم فتجري عليه أحكم الهدي. نعم هذا من الحديث. نعم أنه قال كل عرفة موقف وكل مينا منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وفيه بعض الاستثناءات في بعض الألفاظ لم يذكرها، وكنا نحتاج إلى هذا الاستثناء لأنه محل السؤال أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نحر في مينا لأنه ساق الهدي معه. نعم نعم هذا تقدم سيأتي الكلام على الهدي وعلى محل ذبحه إلى آخره. نعم وحرم عليهما الجماع ومقدماته ولو علمت السلامة من مني أو مذي. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ماذا قبل هذه الآية؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث هنا وإن جاء بصيغة النفي فإن الدلالة فيه على النهي الذي يقتضي التحريم الذي يترتب عنه البطلان. حرم على الرجل والمرأة في حال الإحرام بالحج أو العمرة الجماع الذي يترتب عنه الغسل. هذا الجماع هنا مخصوص بهذا القيد الذي يترتب عنه الغسل. فإذا أتى به آت وهو محرم فسد حجه، وإن أتى به وهو في حال إحرام العمرة فسادت عمرته. هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك ينظر في التفاصيل، والتفاصيل ستاتي، لأن هذا الفعل يختلف حكمه باختلاف زمانه كما سيأتي ذلك مفصلا. نعم الأصل في هذا الفعل أنه يفسد الحج، يفسد الإحرام، يفسد الحج، أما الإحرام فلا يرفعه، يفسد الحج. وأما التفاصيل التي تتعلق بزمان الذي فيه شيء من التخفيف فإن ذلك سيأتي. إذن فيحرم على الحج وعلى المعتمر هذا الفعل بهذه الصورة التي ذكرناها، وسيأتي أن ما ليس متصفا بهذه الصورة مستثنا من هذا الحكم، ثم يقرر فيه ما يقتضيه حاله من حكمه. مثلا أن يكون هذا الجماع مثلا ليس فيه غسل، ما الذي يترتب عليه؟ هذا سيأتي الحكم، سيأتي الكلام فيه. ثم قال قوله ولو علمت السلامة الذي استظهره علي الأجهوري كراهة المقدمات إذا علمت السلامة كالصوم، لكن يقيد بما إذا قلت. كما حرم هذا الفعل حرمت مقدماته، المقدمات كلها محرمات، كما حرم هذا الفعل نفسه. والذي تقرر هنا أشدية هذا الحكم عما في الصوم، هذه الأشياء حرمت في الصوم أيضا، ولكن هنا اشتدت حرمتها كما سيأتي ذلك مبينا في الفروع التي ستذكر مبنية على هذا التشديد. ولذلك قال هنا ولو علمت السلامة، أن عليه أن يتقي المقدمات. ولو علمت السلامة هكذا، فكان سد الذريع هنا قد اشتد، وخففت هذه الذريعة في باب الصيام وشددت هنا لشدة الآثار الذي يكون عن هذا الفعل. هذا ما يسمى عندهم بفتح الذريعة وشد الذريعة، فطارة تفتح الذريعة لأنها قد يكون ما يترتب عنها من آثار خفيفا كما فيه الصوم، فالصوم المقدمات فيها قد خففت إذا علم أن ذلك لن يترتب عنه شيء. إنسان عار على علم من نفسه بطبعه بحاله بصحته بطبعه النفسي يعلم أن السلامة هنا أمر ثابت، هذا لا إشكال فيه، ولكن في باب الحج قرروا سد الذريعة هنا، ومن هنا تعلم أن نظر الفقيه هنا متعدد الاعتبارات، فهو لم ينظر فقط إلى أن هذه الوسيلة إذا صعبتها السلامة كذا، ولكن نظر إلى المقام، إلى المقام الذي يقرر فيه ذلك الحكم وهو الحج، ثم نظر إلى الآثار الخطيرة التي تترتب على هذا الحج لو أفسد بهذا الفعل. وهذا ما ينبه عليه مرارا وتكرارا، بأن للمحل مدخلا في تقرير تنزيل القواعد وفي تنزيل الأدلة وفي الحكم أيضا، المحل عنده تأثير، محل الحكم في ميزان الشرع يجب أن لا يكون الناظر في بناء الأحكام غافلا عنه، أن في بعض المحال قد تجد الشرع قد خفف الأمر فأنت أيضا تسير على وفق ذلك، وفي بعض المواضع تجد أن الشارع قد شدد فتراعي ذلك، وهذا ما سير عليه في تقرير هذا الفرع هنا. فمنعوا هذا الفعل ولو علمت السلامة لهذا الذي ذكرناه من خطورة آثار هذا الفعل، ولأن هذا الأمر في الحج اشتد كما ترون في آثاره، فلذلك اعتبر هذا الأمر ولو علمت السلامة، فلم يلحقه بالصوم لهذه الخصوصية، وهذا مهم جدا عند الفقه حتى يكون على بصرين بأن تنزيل القواعد وتنزيل المناطق والعمل بالنصوص لا يجوز له أن يتصرف في ذلك في سائر المواضع على نفس الطريقة والسنن، ولكن عليه أن يستحضر مقتضى الموضوع وحالة المحل قبل أن يحرك العمل بقاعدة أو مناط أو حتى بدليل نصي، أن الأمور كما تعلمون الأمور كما تعلمون تتغير أحكامها بحسب أحوالها، والفقه لا يمكن أن يكون منزلا لشرع الله تعالى على الناس على الوجه الصحيح إذا كان لم يراعي هذه الأشياء. بعض الناس مثلا يكون عنده هذا الشيء خلاص محرما، هذا الشيء عنده مباحا، هذا الشيء عنده كذا، ثم بعد ذلك يستمر على هذا الشيء بدون أن يراعي الأحوال، وبدون أن يراعي المواضع، وبدون أن يراعي الآثار والمآلات وما شبه ذلك، وبذلك يكون قد نزل نصا واحدا في مواضع متناقضة الأحوال، متناقضة الدلالات، متناقضة الآثار التي تكون عنها. هذا خطأ في الفقه، لابد من تحريك العقل الفقهي على وفق الموضوع، وفق الحال، وفق الزمان، أحوال الزمان، أحوال الناس، حتى تكون الشريعة منزلة على الأشياء بحسب حالها ومقتضياتها. هذا واجب، ما يمكنش أن الفقه دائما يبقى جامد في جميع الحالات، ويبقى هذا الشيء دائما يبقى على الحال مع ما يطرأ من أمورين توجب بحالها استدعاء أدلة أخرى شرعية في ذلك المحل. بل إذا قلنا مثلا بأن هذا الشيء خلاص علمت السلامة، إذن لن يقع شيء بدون أن نراعي خصوصية الموضوع، فهذا ضعف في النظر وضعف في الفقه. ولذلك تجد أن المناط قد يعمل به وقد لا يعمل به، قد يلغى القاعدة قد تلغى، قد يعمل بها النص لا يعمل به هنا يعمل به هنا على حسب حال الموضوع. فالموضوع دليل من التنبه لذلك. نعم. فرع الآخر. وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا أو مكرها في آدمي وغيره، فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا، كان بالغا أو لا. جعلوا الجماع بمثابة الناقض، جعلوا هذا الفعل منزلا منزلة ناقض الوضوء، هذا فقط للتقريب، وإلا فإن الناقض هو الذي قد ينزله منزلة إفساد الحج. على كل قد اشترك في أن العبرة بالوقوع وليس بسبب الوقوع، فهذا الذي نقض وضوءه مثلا سواء نقضه عن نسيان أو نقضه عن إكراه أو نقضه بإرادة أو نقضه عن جهل، وضوءه ينتقض. أن النقض الذي يترتب على هذا الفعل لا يتوقف على قصد ولا يتوقف على جهل ولا على علم ولا على إرادة، الناقض ينقض بجميع الأحوال. وكذلك هذا الفعل في الحج فإنه أيضا مثل ذلك الناقض بلا فرق، هو أيضا يفسد ينقض هذا الحج أي يفسده. ولما كان كذلك لم يراعوا في ذلك طبيعة السبب، وإنما رعوا في ذلك الوجود. النقض الناقض لا يراعى فيه إلا الوجود ولا يراعى فيه السبب الذي أدى إلى ظهوره. إذن فلو أن هذا الإنسان نسي أو كان قد جهل أو كان قد أكره أو غفل أو تعمد، الحكم واحد وهو أن الفعل قد وجد، السبب قد وجد والفعل قد حصل، فكان هذا من باب كأنه من باب خطاب الوضع أو كأنه من باب الجناية. لا يراعى فيها طبيعة الفاعل ولا إرادته ولا أحواله على كل حال. إذن فالفعل إذا وقع نقض فنزل ذلك منزلة ناقض الوضوء، هذا الوجه الذي تقدم بيانه وحاله. فإذا جاء جائن وقال هذا أكره على هذا الفعل، ألا يستمر هذا الحج؟ لا يستمر، لأن هذا يرفعه ينقضه، كما أن هذا الشخص إذا أكره على أن ينقض وضوءه كذلك وضوءه ينتقض ولا يراعي في ذلك السبب، لأن الوضوء ارتفع حقيقة ارتفع، فلا يمكنه إلا أن ينزل هذا منزلة الأسباب العقلية أو الأسباب العادية. فالسبب العادي لا يمكن رفع أثره، والسبب العقلي لا يمكن رفع أثره، والناقض يلحق بالسبب العقلي والسبب العادي. فلو أن إنسان مثلا ضرب إنسان فقتله، لا يمكن أن يرتفع القتل، صافي خلاص قتل الموت حصل وهكذا، فهذا نزل منزلة هذا، وهذا هو الذي يظهر رجحا، أنه يستحيل أن يبقى هذا الأمر الحسي مع ذلك الأمر الاعتباري. حسي هذا حقق رفع ذلك الاعتباري، فلا بد من المصير إلى ذلك. هذا هو الراجح في المسألة، وهذا هو الذي يجب التمسك به في هذا الباب. نعم. قوله كان بالغا أو لا هذا غير صواب، ولم أرى لأحد ما يوافقه. وقول ابن الحاجب والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان يدل على خلافه، وكذا قول التوضيح. وكأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة هناك يوجب الفساد هنا انتهى. وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل، وعبارة ابن عرفة ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل انتهى. وبه يرد قول الشيخ عبد الباقي، ويدخل تحت الإطلاق كونه موجب للغسل أو لا، انتهى من البناني. وعلى ما قاله من أن المفسد للحج إنما هو الجماع الموجب للغسل لو حصل الجماع من صبيين أو في غير مطيقة أو في هوى فرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر، والحال أنه لم ينزل لم يكن مفسدا. نعم، هذا نقد أورده الشارح على المصنف، حيث ذكر أن الصبي غير البالغ، الصبي الذي لم يبلغ، أيضا هذا الفعل ينقض حجه، وهذا في حقيقة الأمر غير صحيح. فإن الصبي هذا الفعل لا يؤثر في حجه، لأنه لم يقم به حقيقة هذا الفعل، هذا الفعل لم تقم به حقيقته، لأن من شرط كما سبق أن ذكر من شرط هذا الفعل الذي ينتقض به الحج أن يكون مما يترتب عنه الغسل. ومن المعلوم أن الصبي لا يترتب على فعله هذا الغسل، لأنه غير مخاطب به فلا يجب عليه. وبذلك فإن هذا الذي ذكره من تعميم الحكم على الصبي أيضا مردود. ومن ثم صرح في كتب المالكية أن الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الذي يفسد الحج، والذي يوجب الكفارة إنما يتعلق بالبالغ لا يتعلق بالصبي. فالصبي لو أكل في رمضان أو شرب لا شيء عليه، لا كفارة عليه. وإذا كان كذلك فحجه أيضا لا يفسد، لما بين الكفارة في الصيام والإفساد في الحج من التقابل، من التقابل في المساواة في التسوية في الحكم. فما به تكون الكفارة في رمضان هو الذي يكون به إفساد الحج، وما خلا من ذلك فهو أيضا خال من هذا بلا فرق. هذا هو الذي تقرب في المسألة. وعليه فإن الشخص مثلا لو أتى غير مطيقة أو أتى بهذه الأشياء التي ذكرها المحشي هنا فإن حجه لا يفسد، لأنه لا يترتب عليه الغسل. وعلى كل فهذا الذي ذكره هنا لا يحقق صفة هذا الشيء الذي يترتب عنه هذا الإفساد على الوجه الذي سبق ذكره. على كل فالصبي لو أفسد حجه، لو أتى هذا الفعل في حجه، إذن فالصبي لا يفسد حجه بهذا الفعل. نعم. ثم قال كاستدعاء المني فإنه يحرم ويفسد إن خرج. كذلك أيضا مما يكون منزلا منزلة هذا الفعل ما في معناه مشتركا معه في السببية، ولكن إنما يؤثر هذا الفعل إذا حصل هذا الأمر بالفعل، أما إن لم يحصل فإنه لا يفسد الحج. إذن فالفعل قد يكون الاستدعاء ينزل منزلته، لكن الاستدعاء هذا تختلف أحكامه التي تترتب عنه وعن آثاره باختلاف قوة السبب الذي وقع به الاستدعاء. فإن الاستدعاء يكون بوسائل مختلفة، ثم إن تلك الوسائل يقوم الحكم الذي يترتب عنها بحسب مرتبتها في التأثير وقوة الاستدارة كما سيأتي ذلك ممثلا. إذن فالاستدعاء أيضا حرام وقد يفضي إلى إفساد الحج إن حصل هذا الذي ذكر، فيكون هذا وذاك على حد سواء مما يفسد به الحج. نعم. وإن بنظر أو فكر استدين، فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا، ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال. نعم، قلنا بأن الوسائل هنا تختلف باختلاف تأثيرها، فإن حصل ذلك بنظر وفكر ينظر في حال هذا السبب هل بلغ به صاحبه مرتبة التأثير الطبيعي العادي الذي يكون بالاستدامة، فإن كان قد أدام الفكر أو أدام النظر ولم يكف نفسه عن هذا الشيء عند حضوره ثم ترتب على ذلك شيء، فإن هذا ملحق بالفعلين السابقين الفعل والاستدعاء الذي ترتب عنه ما ذكر. أما إن كان لم يديم الفكرة ولم يديم النظر فالسبب ضعيف وليس عاديا، والسبب غير العادي لا يؤثر في ترتيب الأحكام عليه. لو أنه مثلا فقط نظر ثم كف نفسه عن النظر، أو تفكر ثم كف نفسه عن الفكر، بمجرد ما خطر هذا بالبال دفعه، أو بمجرد ما ذهبت عينه إلى شيء كفها وغضها، فإن ذلك لو ثبت لو حصل شيء لا يحكم عليه به الفساد ولكن عليه الهدي. وهذا طرد للقاعدة التي سبقت، وهي أن أسباب الكفارات وأسباب الفساد يجرى فيها على طريقة التغليظ والتخفيف، كما سبق أن ذكرنا في الفدية أيضا قررناه بناء على ما قيس عليه من مسألة الصيد على نفس السنن. نمضي أيضا في هذه المسألة، المسائل التي ندرسها هنا له. فإذا كان هذا الشيء في الحقيقة قد بلغ الذروة في التأثير قضي فيه بالحكم الأصلي، وإن كان ذلك بالاعتبار الذي سبقه وضعف السببية فيه أو كون هذا على خلاف العادة فإنه يقضى فيه حينئذ به بالهدي. هذا تخفيف، والحج صحيح ويستمر فيه هذا الشخص إلى أن يكمله وإن حصل هذا الذي ذكر. هذا كله طرد لقاعدة التغليظ والتخفيف. هو دائما السبب إذا كان غير عادي في مثل هذه المواضع، إذا كان غير عاديا فإنه لا يحكمون فيه بالتأثير. وهذا قد سبق ذكره أيضا في باب موجبات الغسل، إذا كنتم تتذكرون أن ذلك إن كان بلدغة عقرب مثلا أو بركوب دبة تحركه وهو في حقيقة ليس له أي شعور بما هو عاجز في هذا الباب فإنه لا يقضى عليه بشيء، ويجعلون ذلك خارجا عن طبيعة المعتادة التي علق الشرع بها الحكم هذا الحكم، فلذلك لا يمكن أن ينزل الحكم إلا بسببه الشرعي الذي تقرر موجبا له، وما خرج عن العادة يعتبر غير مؤثر، أنه ليس من العادة أن الإنسان إذا نظر حتى لو كان الإنسان كذلك فهذا يعتبر الإنسان النادر الوجود شاذ عن طبيعة الإنسان، ومن شذ عن طبيعة الإنسان لا يقضى له بالحكم الأصلي. هكذا ها؟ على حسب الموضع، لا توجد قاعدة غير مقيدة، لا توجد قاعدة كلية غير مقيدة أو غير مخصصة في فقه الإسلام كله ما كاينش قاعدة اللي ممكن نعمل بها دائما، وإنما نعمل بها إذا سلمت من المعارضة، وكان ذلك الفرع بالوضع الشرعي صالحا للدخول تحتها. أما إذا كان الوضع الشرعي قد قضى في أمر ما بخصوصية فلا بد من مراعاة ذلك والقضاء بحسب تلك الخصوصية. إذن على كل فهذا هو الحكم الجاري عليه هنا، وهو التخفيف لهذا الذي ذكرناه ضعف السببية أو الخروج عن العادة. نعم. فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد عليه هدي وجوبا. نعم نعم، هذا ما ذكرنا. ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال، وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي. أسباب التي حرمت منها الملامسة، المداعبة، القبلة، النظر، الفكر. السببان الخفيفان من جملة ما ذكر النظر والفكر، خفيفان لأنهما بطبعهما ليسا من أسباب هذا الفعل في مجريات العادة لضعف تأثيرهما وتهييجهما للنفس كما هو معتاد وكما هو منظور فيه حسي هذا. ولذلك لا بد من شيء زائد يكون مكملا لضعفهما، وهذا الشيء الذي اعتبر هنا هو الاستدامة. فإذا حصلت الاستدامة في هذين الضعيفين فإنهما يرتقيان إلى درجة السبب المؤثر. وأما غيرهما ملامسة والمداعبة وغيرهما فهذا فيه الفساد لو حصل عقبهما هذا الذي ذكر. لو حصل عقب المداعبة شيء وحصل، ولو لم يكن ذلك بالاستدامة، ولو كان ذلك عرضا، لأن هذا سبب ينزل منزلة الفعل، أن هذا من باب الاستدعاء بسبب قوي، ولذلك لم يشترط فيه الاستدامة. وكذلك أيضا المداعبة وكذلك غير ذلك القبلة مثلا. لكن هذا إذا حصل ولم يترتب عنه شيء وفقد الاستدامة فلا شيء فيه. واستثنوا من ذلك القبلة فإنهم يقضون فيها بالهدي على كل حال. ثم قالوا بأن القبلة هذه مقيدة بأن تكون في الفم، أما إذا كانت على غير فم فلا شيء فيه. ثم قالوا بأنها إذا كانت لوداع أو رحمة فإنها لا تعتبر موجبة لأي شيء. على كل حال فهذا كله طلبون القيود التي تبعد من الالتحاق بالأصل. فكلما اقترب شيء من هذه الأسباب من الأصل من حيث قوة تأثيره سير مثله، وكلما ابتعد عنه بمرتبة أو مرتبات فإنهم يبعدونه عن ذلك الأصل. هذا هو الجاري في هذا الموضوع كما هو جاري في غيره في جميع مراتب الإلحاق. الأصل هو هذا، ثم يأتي شيء آخر يكون أشد شبها به فيلحق به، ثم يأتي شيء دونه فيزيدون له شيئا ليلحق بالأصل، ثم يأتي شيء آخر ضعيف جدا فيقيدونه بجملة من القيود التي تجعله مؤثرا فيلحقونه بالأصل. هذا كله مسلك جار هنا كما هو مسلك جار في جميع ما فيه الأصل ومعه جملة من الأمور التي تشبهه فيريدون أن يلحقوها به فإنهم يمضون على هذه الطريقة. هذا ما تقرر في هذه المسألة. نعم. قوله بمجرد فكر أي بمجرد فكر أي بفكر مجرد عن الاستدامة، وحاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يستدم الاستدعاء أهدى ولا إفساد، وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة أو حضن أو ملاعبة فحصل فالإفساد وإن لم يدم الاستدعاء. نعم، هذا هو معيار القوة في السببية وعدم ضعفها، وما ضعف إذا صاحبه شيء ارتقاه إلى درجة القوة ينزل منزلة السبب القوي. وهذا هنا ماشي هذا هو المهم هنا، هذه قاعدة تجري في جميع هذا الضرب من الفروع، فإنها تجري في المعاملات كما تجري هنا في العبادات بلا فرق. نعم. وقوله كاستدعاء منين، وإن بنظر هذا هو المعروف، وقيل لا يفسده إلا ما يوجب الصداقة والحد. هذا مذهب ضعيف. ولو قال المصنف ولو بنظر لكان أولى ليشير إلى قول أشهد إنما عليه الهدي. نعم. ومحل الفساد إن وقع قبل الوقوف مطلقا فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا؟ الآن عرفنا أسباب الفساد، وننتقل الآن إلى القيد الزماني، لأن هذا لا يقضي الفساد على الدوام، وإنما يقضيه بشرط أن يقع في زمن معين. نعم، هذه الأمور ذكرناها توجب فساد الحج، لكن لا بد لهذه الأشياء أن تقع في الزمان الذي يكون فيه ذلك متحققا وهو الإفساد. فلا يمكن أن نقول بأن كل أيام الحج إذا وقع فيها هذا فإنه يترتب عليه الفساد. الفساد يقع إذا كان هذا الشيء قد وقع قبل الوقوف، هذا لن يقشع فيه. إذا وقع هذا الشيء قبل الوقوف فبالإجماع. ما الذي سيفعله حينئذ إذا كان فقيها؟ أن يتحلل بالعمرة، انتقل العمر، يمكن له أن يتحلل بالعمرة، وهذا مخرج جيد له، لأن خلاص حج فسد، فلنقول حينئذ الأمر إلى العمرة، ثم يتحلل بالعمرة فيذهب عنه إحرام الحج بتلك العمرة، هذا جيد. أما إن وقع بعد يوم عرفة، بعد يوم عرفة، فإنه ينظر أولا إلى هذا الزمان، فإن كان قد وقع بعد عرفة وليلة المزدلفة ويوم النحر خلاص فالفساد متقرر، الفساد متقرر، لكن ينظر في يوم النحر إلى ما أتاه مما بقي له من أفعال الحج، وذلك ما سيذكره. إذن ما يمكن أن نحصله الآن هو أن نقول إذا وقع بعد الوقوف فالحج قد فسد، وإن وقع بعد الوقوف يعني ليلة المزدلفة فالأمر كذلك، إن وقع يوم النحر فالأمر كذلك، ثم نفصل القول حينئذ في أيام في يوم النحر ماذا فعل فيه وما الذي لم يفعله فيه، لنخلص إلى التفصيل المتعلق بيوم النحر لأن فيه شيء من التفصيل. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة إن شاء الله.